بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يجدون الجزاء من الله فوزا وفتحا ونصرا. لقد عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية وبر ووفى، وتلك شيمته وهذا خلقه. لقد رد أبا جندل الذي جاء فارا بدينه من أذى قريش وأمره بالصبر والاحتساب وفاء بالعهد، وقال: إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. كما رد أبا بصير الذي وصل إلى المدينة فارا بدينه من أذى قريش وأمره بالصبر والاحتساب، وقال: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد، ولكن أمر قريش كان على النقيض من ذلك، فلم يمض على صلح الحديبية عامان حتى نقضت عهدها بما استباحت من دم خزاعة التي دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. ونحن اليوم نود أن نكون في موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمضي لفتح مكة، نرى موقفه من أولئك الذين قاتلوه وأخرجوه وتآمروا عليه، نراه في موكبه الظافر وجيشه المنتصر متواضعا لله، تكاد جبهته تلتصق بدابته تواضعا لله الذي أعزه ونصره، وهو يرد على من يقول: اليوم يوم الملحمة، فيقول: لا، اليوم يوم المرحمة. دعني أذكر لك أمرا واحدا في هذا الحديث ذي الدقائق المعدودات، لنرى كيف كان القرآن خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. لعلك تذكر في أعقاب بدر ما كان من صفوان بن أمية وعمير بن وهب عندما جلسا في الحجر يذكران مصاب قريش في بدر، ويقول صفوان وقد ذكر القتلى من قريش: والله ما في العيش بعدهم خير. واتفقا معا على أن يذهب عمير بن وهب إلى المدينة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يقوم صفوان بسداد دين لعمير وأن يعول أولاده. وأخذ عمير سيفه بعد أن شحذ له وسم، وانطلق حتى قدم المدينة، فبين عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا بالسيف، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا علي من هذا الخبيث فإنه غير مأمول. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرسله يا عمر أدن يا عمير. فدنا وحيا بتحية أهل الجاهلية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة، ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن إلي. قال فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفقهوه في الدين ويقرؤوه القرآن ويطلقوا له أسيرة. وصفوان بن أمية في مكة ينتظر خبر عمير ويسأل الركبان، فلم يجئه الخبر الذي كان يرجوه من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الخبر بإسلام عمير بن وهب. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة فر صفوان إلى جدة ليركب منها إلى اليمن خوفا من العقاب والجزاء، فجاء عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر فأمنه صلى الله عليه. قال هو آمن. قال يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل بها مكة، فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر، فقال يا صفوان الله الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان رسول الله قد جئتك به. قال ويحك أغرب عني فلا تكلمني. قال أي صفوان فداك أبي وأمي، أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال إني أخافه على نفسي. قال هو أحلم من ذاك وأكرم. فرجع معه حتى وقف به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال صدق. قال فاجعلني فيه بالخيار شهرين. قال أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. وأسلم صفوان، وكانت زوجه قد أسلمت من قبل، وقد رأى العفو من رسول الله كما رآه غيره ممن كادوا لرسول الله وتآمروا عليه. كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ألم يقل القرآن الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.